مع الجهل بقواعد الدين ومقاصد الشريعة، ومع الفساد العقدي والفهم الخاطئ للدين الرباني، وقصر النظر في جلب المصالح ودرع المفاسد، والقصور في معالجة الأخطاء وفي تقدير مآلات الأمور. فانظر إلى ما وصل إليه بعض المجتمعات من عنف وتعنف فيما بينهم، حتى أصبح الأخ يقطع أخاه والجار لا يعرف جاره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أسباب العنف الهوى المتبع والشح المطاع وإعجاب كل امرئ برأيه، فيحول ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم الربانيين وإلى ذوي الاختصاص المتقنين لحل المشكلات وإزاحة المعضلات، فينتج عن هذا فساد عظيم واستهتار بالأمور جسيم. واتبع الأغرار كل ناعق دعي، وأعرضوا عن كل ناصح سوي. قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم أو قال حناجرهم. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، من أسباب العنف كذلك سوء تربية النشأ حين تغيب أساليب التربية الصحيحة، سواء كان ذلك في البيت أو في المدرسة، حينما يتعامل الأب مع أولاده بالعنف والأم مع بناته في العنف، ويصبح حال الأسرة العنف وفي المدرسة العنف، فيغيب الحوار الهادي والنقاش الهادف والمعالجة المثلى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعتمد كل واحد على قوة اليد وسلاطة اللسان وإثبات الوجود واستخدام السلطة واستطالة العنفوان، فنجد بعد ذلك عنفا في البيوتات وعنفا في النشأ سببه سوء التربية. وقد أمرنا الشرع بالرفق حتى مع المخالفين، حتى مع الكفار والمشركين، ما داموا معاهدين وإن تعرضوا. فعن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، أي الموت عليك. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تسمع: السام عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم، لأنه نبي وعلى الحق، ولا يستجاب لهم في، لأنهم قالوا مقالة الباطل. رواه البخاري. ومن أسباب العنف أيضا رفقة السوء بمصاحبة أهل العنف والقسوة التي تحمل على التشدد والجفوة، والتطبع بأخلاق الرفقاء والتزيي بزي القرناء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. ألا وإن من أعظم أسباب العنف اليوم غياب القدوة المثلى والأسوة الحسنة، ف فإنا نجد أبناءنا وبناتنا بل وكبارنا وصغارنا إلا من رحم الله مفتونين بأناس لا ينبغي أن يكونوا قدوات، فنجد الناس كبارا وصغارا مشغولين بألعاب العنف ومشغولين بما يسمى بألعاب الفيديو والإنترنت والجوالات، وكلها تربي على العنف وتدل على العنف وتنشئ على العنف، ثم بعد ذلك نشتكي من العنف، نحن السبب في ذلك. يرى الولد والده وهو يلعب هذه الألعاب العنيفة ثم يتربى على ذلك، والأم كذلك. فيجب علينا أن نحرص على أن نجعل لهم قدوات صالحة ينظرون إليهم نظرة تبجيل واحترام لما تخلقوا به من أخلاق الرأفة والرحمة والشفقة في الأمة وعلى الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومنها كذلك عباد الله غياب الحزم في معالجة الظواهر السلبية والتقصير في المشكلات الاجتماعية والظلم وانتهاك الحقوق في كثير من المجتمعات البشرية، إضافة إلى وجود الفقر وانتشار البطالة في بعض المجتمعات والاستهانة بالقيم والاستهتار بالأخلاق عند بعض الفئات وجهل بعض الناس بما يجب له من الحقوق وما يلزمه من الواجبات. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالرفق والعدل والإحسان ونهى عن العنف والظلم والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز من أطاعه وأذل أهل الشرك والعصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الجن وإلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على مدى العصور والأزمان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإن الله ينصر من يتوكل عليه ويؤيد من لجأ إليه ويغيث من ناداه ويجيب المضطر إذا دعاه. إخوة الإيمان، إن حديثنا عن العنف لا يخص فئة بعينها ولا يعني بلدا بخاصته ولا دينا من الأديان بذاته، فالعنف اليوم أصبح ظاهرة عالمية طامة ومشكلة إنسانية تجوب العالم عامة، وهو خطر كبير وشر مستطير نذير شؤم يؤدي إلى الحروب ويؤدي إلى التقاتل بين الناس، حتى لا يبقى القوي على الضعيف، حتى يأخذ القوي حق الضعيف ويعيش الناس في شريعة الغاب. ولذلك ينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نرجع إلى دين الله عز وجل، والله يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وتتجلى مظاهر العنف في الأسر والمجتمعات، حيث يتعامل بعض الأزواج بالعنف والقسوة مع الآخر أو مع أفراد الأسرة، وتخلو بعض البيوت من الرفق والرحمة، بل إن المرأة تتنسر لأنها رأت أنها مستغنية عن زوجها، وربما تتجسر فتطلب منه المفارقة، وحينئذ يغيب الود والألف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الألباني. العنف قد يكون في التعليم والتوجيه بقصد تصحيح الأخطاء، لكن بطريقة الحماس الزائد والعاطفة الطائشة والمعالجة المتهورة، ومنه العنف في المدارس الذي يستعمل من قبل الطلاب تجاه بعضهم بعضا أو نحو معلميهم أو بالعكس. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب الأخطاء ويصحح المفاهيم ويعالج المشكلات، كل ذلك بالحكمة والرفق والرفق واللطف بعيدا عن الشطط والشدة والعنف، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والرجل الذي تكلم وهو في الصلاة، والفتى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا وغير ذلك من الأمور. ولهذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المبرور المنزل من العزيز الغفور: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويظهر العنف في تولي بعض الأمور بالشدة والقسوة، فتجد بعض الناس هينا لينا، وإذا تولى وصار له شيء من الولايات تغير وصار شديدا صلبا قويا في غير حق، قويا في غير حق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وبالجملة عباد الله، الرفق مطلوب مرغوب، والعنف مذموم مرهوب، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله وأضعاف أضعافه. ومن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير. وهكذا ينبغي على العقلاء في العالم عامة والمسلمين خاصة أن يبنوا الحياة على أساس الرفق والرحمة، مجانبين العنف والقسوة. فديننا الإسلام إعمار لا دمار، وبناء ونماء لا هدم وإفناء، فهو رحمة كله، عدل كله، حكمة كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار الأطهار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما الصالحة في رضاك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيثا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغث العباد والبلاد، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.